ايه يا حنظله نفقت ليه؟ يعني سيدنا حنظله يا جماعه اللي بيقول نفق حنظله ده في صحيح مسلم كان من كتاب رسول الله، كان كاتب من كتاب الوحي، كان من اعظم الناس اللي بتخدم دين الله وبيقول نفق حنظله، واحنا عملنا ايه للدين ومش حاسين بحاجه؟ سيدنا ابو بكر بيقول له نفقت ليه؟ ان نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، فاذا رجعنا الى بيوتنا وعففنا الازواج والزوجات والازواج والاولاد والضيعات ذهب عنا ما نجد. سيدنا حنظله عايز قلبه يبقى 24 ساعه مع ربنا. سيدنا حنظله عايز قلبه ما يغيبش لحظه عن ربنا ابدا يا جماعه. شايفين سيدنا حنظله عايز ايه؟ سيدنا ابو بكر الصديق بدل ما يقول له طب معلش يا حنظله، قال له انا لنجد ما تجد. طب وبعدين؟ حد منكم الوقت لما سمع شكوى حنظله قال اني لا اجد ما يجد؟ اي والله انا نفسي قلبي ما يغيبش عن الاحساس بعظمه الله ابدا، انا نفسي قلبي يبقى فوق فوق على طول ما ينزلش ابدا للدنيا، انا نفسي في كده. انا لا نجد ما تجد. طب وبعدين؟ نروح ننام ساعتين وبعد كده نرجع لرسول الله نتغدى بس ونريح كده. هلم بنا الى رسول الله. يا جماعه لو حصل مشكله في الدين الدنيا توقف. يا جماعه لو حصلت مشكله في علاقتك بالله الدنيا توقف. يا اخي لو حصلت مشكله في دينك في قلبك في عقيدتك في علاقتك بالملك، لا دي اخطر حاجه في حياتك. هلم بنا الى رسول الله. اكل ايه ودنيه ايه واولاد ايه وزوجه ايه وتجاره ايه؟ هلم بنا الى رسول الله. راحوا للرسول سيدنا حنظله، يا رسول الله يا رسول الله، يشتكي للرسول يقول له اللي هو بيجده من قلبه. فيقول له رسول الله عليه الصلاه والسلام، يا حنظله لو انكم تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر، لو قعدتوا تذكروا ربنا 24 ساعه لصفحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم. ولكن يا حنظله ساعه وساعه ساعه وساعه. طب يا جماعه ساعه و23 ساعه، ساعه ربنا في اليوم، ربنا له ساعه في يومك لازم تديها له. ساعه تقف بين ايديه في قيام ليل، ولا تحضر درس، ولا تسمع شريط ديني، ولا تقعد تصلي تتوضى وتقعد تصلي صلاه. ربنا له ساعه في يومك لازم تقدمها لله. ادي نموذج من سيدنا حنظله، سيدنا حارثه، حارثه بن سراقه. سيدنا حارثه خرج مع رسول الله في غزوه بدر، كان له ام يا جماعه وكانت امه بتحبه وكان بيحب امه، وكانت امه نفسها انه حارثه يتجوز وتشوف عياله وتشيل عياله. لما جت غزوه بدر حارثه عايز يخرج، امه مش عايزه تخرجه، امه عايزه تستمتع بيه، يقعد يبوس ايديها ويبوس رجليها لغايه ما يخرج مع النبي عليه الصلاه والسلام. مش عايز حاجه تعطله عن ربنا ابدا ابدا. يخرج مع النبي يستشهد في غزوه بدر. يرجع الجيش وهو راجع من بدر، الزوجات كلهم واقفين مستنيين زوجهم، والاطفال كلهم مستنيين ابائهم، والامهات كلهم مستنيين ولادهم، كلهم واقفين على باب المدينه، كلهم واقفين مستنيين الجيش بقى عشان كل واحد يفرح بحبيبه وقريبه وهو راجع له. ام حنظله ده شايفه الابن ده بيرجع لامه، وده بيرجع لمراته، وده بيرجع لاولاده، وده وابنها ما بيجيش تسال عنه، ابنك استشهد، ابنك قتل. تروح للرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ابني في الجنه فاصبر ام الاخرى ولا في النار؟ فوالله لئن كانت الاخرى لا يرين الله ما اصنع من البكاء والعويل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ام حارثة اجنة واحدة. يا جماعة انتوا فاكرينها ايه؟ جنة ايه بس يا جماعة؟ اجنة واحدة، انها جنان وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. الله اكبر الله اكبر، عشان ما فيش حاجة عطلته عن ربنا اصاب الفردوس الاعلى. امه تفضل تعبد ربنا لغايه ما ياتيها ملك الموت عشان تلقى ابنها، عشان تلقى ابنها رضي الله عنه في الاخره. يبقى اذا يا جماعه دي نماذج، نماذج ناس كانت ملهوفه انها توصل، نماذج ناس ما سابتش حاجه تعطل، نماذج ناس. هو حنظله ضحى مستعد يضحى بدنيته ليه؟ بس انت ترضى. هو يا جماعه حارثه راح ضحى بعمره ليه؟ بس انت ترضى. هو يا جماعه الصحابه ضحوا بكل اللي هم فيه ليه؟ بس انت ترضى. هو سلمى طلع يجري سلمى من الاكوع ونفسه كان هيتقطع ليه؟ بس انت ترضى، لعلك ترضى. هو ده الاحساس اللي في قلبك اللي مسيطر عليك، اللي انت ماشي في حياتك نفسك ما نفسكش. يا اخي بالله عليك ما نفسكش تنام بالليل كده مره تحس ان ربنا راضي عنك، وتحس انك بتشوف رؤى دلاله على ان ربنا راضي عنك، رؤى جميله ربنا بيبشرك بيها. ما نفسكيش ان في يوم ما تلقيه كده في الاخره تلاقيه راضي عنك. ما نفسكوش تعيشوا وانتوا حاسين. اخطر عقوبه بيعاقب بها العاصي انه ماشي في الدنيا وحاسس ان ربنا مش راضي عنه. والله يا جماعه، واللي ما بيقومش الليل، والله يا جماعه، واللي ما بيصومش، واللي ما بيذكرش الله. ما هو ربنا يرضى عنك لما تكتر بقى، لما تسترضيه بالنوافل. ده انتوا بتعاملوا رب بيعاملكم وبيجزيكوا على الشبر، من تقرب الي شبرا